السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن موانع الجهاد التطوعي. إذا كان الجهاد تطوعا لم يشرع في حق من يأتي، أولا من منعه والداه المسلمان أو أحدهما من الجهاد، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد التطوع فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. لكن إذا تعين الجهاد وجب عليه، ولا يجوز له طاعة أحد في تركه، لأنه في هذه الحالة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويعتبر في إذن الوالد رضاه. قال أحمد لرجل سأله عن إذن والدته في الجهاد: انظر إلى سرورها، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها شيء، وإلا فلا تغزو. وبهذا نعرف أن الإذن الناتج عن الإحراج وعن كثرة التردد وعن عدم الرضا التام لا يعتبر إذنا في الجهاد، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول: انظر سرورها، انظر سرورها. والمحرج إذا أذن في أمر فإنه ليس بمسرور. المانع الثاني من منعه الإمام من الجهاد، فلا يجوز له أن يجاهد. قال في الفروع: ويحرم الجهاد بلا إذن إمام إلا لحاجة نص عليه. الثالث من عليه دين حال لآدمي لا يستطيع وفاءه، فلا يجاهد إلا بإذن الدائن، لأن الجهاد يطلب به المؤمن القتل شهيدا، وذلك يفوت حق الآدمي في الوفاء. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يلزمه الاستئذان، لأنه لا يتوجه إليه الطلب إلا بعد حلوله. ومن كان لدينه وفاء لا يلزمه الاستئذان، لأنه لا خطر على حق الغريم، فلو قتل المدين وقع الدين في تركته. وقد كان عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر رضي الله عنه خرج للقتال في معركة أحد، وسأل الله الشهادة وعليه ديون كثيرة، فاستشهد وقضاها ابنه جابر من تركته، ولم يذكر عنه استئذان الغرماء عند الخروج للمعركة، ولا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، مع علمه بحاله وغرمائه. ويجب على المسلم أن يهاجر من بلد يخاف على دينه فيها إذا قدر على الهجرة. يدل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم بعض المسلمين بالقتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف الدية، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي. وأحكام الهجرة من بلد يخاف فيها المسلم على دينه إلى بلد يأمن فيها عليه باقية إلى يوم القيامة. يدل على ذلك حديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود. وقالت عائشة رضي الله عنها: بعد أن أظهر الله الإسلام لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. رواه البخاري. ومن هذا نعلم أن المؤمن إذا خاف على دينه أو على دين أولاده أو زوجه في بلد أو منطقة من المناطق فإنه يشرع له حينئذ أن يهاجر، لأن الدين أغلى ما يملكه الإنسان. وإذا خاف الإنسان على ماله فإنه يغير منطقته، ولهذا فإنه إذا خاف على دينه أن يفتن فيه وجب عليه أن يفر بدينه إلى حيث يأمن. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه، فمعناه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة بالفتح صارت بلاد إسلام، فليس هناك بعد الفتح داع لهجرة أهلها إلى المدينة. ومن قدر في بلده على إظهار دينه والدعوة إلى الله وإنكار المنكر لم تشرع له الهجرة منه. وإذا وجبت الهجرة على امرأة خافت على دينها لم يشترط لها في السفر المحرم، لأنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. وكان صلى الله عليه وسلم يختار الأوقات المناسبة للغزو، ويستحب القتال أول النهار أو آخره بعد أن تزول الشمس وتنكسر حدة الحر وتهب الرياح وينزل النصر. وكان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه أحيانا على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وكان يشاورهم في أمر الجهاد وترتيب المجاهدين. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتخلف في ساقة الجيش، يعني آخره، فيزجي الضعيف ويردف المنقطع ويرفق بهم في المسير. وكان يرتب الجيش ويختار الشجعان الأكفاء للمراكز المهمة، ويستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. وقد أذن صلى الله عليه وسلم في المبارزة في معركتي بدر والخندق، وكان في المعركة يجمع الاستعدادين المادي والروحي، فيأخذ للحرب عدته، فيلبس الدرع ويأخذ السلاح، ويكثر من ذكر الله تعالى ودعائه وطلب نصره، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع عندهم مؤذنا كف عنهم، وإلا أغار عليهم. وإذا كان العدو قد بلغتهم الدعوة فوقفوا ضدها، ربما بيتهم صلى الله عليه وسلم ليلا، وربما فاجأهم نهارا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى في مغازيه عن النهبة من الغنائم، وعن التمثيل بالقتلى، وعن قتل من لا يقاتل من النساء والذرية والعجزة والرهبان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على أهل بلد أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، يعلمهم الدين وينشر الإسلام ويدعو إلى الله تعالى. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.